المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت آيات في سورة القيامة عندما كانت السورة تتحدث عن إثبات البعث وإثبات يوم القيامة، وأصلا هي سميت بسورة القيامة. جاء في يعني وسط السورة آيات غريبة، يعني قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. واستكملت الآيات بعد ذلك حديثها عن يوم القيامة ونهاية الإنسان وموته: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وحقيقة وقف المفسرون على هذه الآيات كثيرا وطويلا، ما مناسبة هذه الآيات في سياق الحديث عن يوم القيامة في سورة القيامة، وانتهوا إلى عدة أقوال. من هذه الأقوال إن النبي صلى الله عليه وسلم خلال تلقيه لسورة القيامة تعجل بها حتى يحفظها، فجاءت الطمأنة ألا يتعجل، لأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ ويجمع له في قلبه وصدره ويبين هذا القرآن له. وحقيقة هناك عدة أقوال لمناسبة هذه الآيات التي تدعو فعلا للتفكر عن سبب مجيئها في هذا السياق. لكن من جميل ما قيل في مناسبة هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له هذه أو نزلت عليه هذه الآيات من سورة القيامة وكان ينزل عليه القرآن، كان يتعجل تلقيه من جبريل عليه السلام حتى يذهب وينذر قومه ويبلغهم هذه الآيات، من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته بهذه الأمة، وكذلك من باب أن هذه الآيات كانت تزلزل القلب وتهز الوجدان حين تذكر بالدار الآخرة وحين تتحدث عن أهوال يوم القيامة وتثبت البعث وتثبت النشور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل أن ينهيها ويحفظها حتى يذهب ويبلغ بها قومه وينذرهم من عذاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك سبحان الله تأتي الآيات: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل إلى الله ويتعجل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء كانوا يتعجلون للدنيا وملذاتها. فينظر كل إنسان إلى ماذا يتعجل، ما هي الأمور التي يتعجل لأجلها ويحرص عليها ويسعى إليها. نحن الآن إن شاء الله تعالى نتناول سورة جديدة وندخل عالم جديد من عوالم القرآن وهي سورة النساء. فمن يتعجل لهذا الفضل، ومن يتعجل للإنذار بالقرآن، ومن يتعجل لبلاغ هذا القرآن كما كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت عليه آية وكلما علم معنى أن يذهب ويبلغ وينذر قومه بالقرآن، هذا فعلا ما نريده من ثمرة عندما نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم في سورة النساء يخصنا جدا، فهي من عنوانها هي سورة النساء التي ينبغي على كل النساء أن يفقهن هذه السورة ويفهمن مغزاها، لأنها تتحدث عن حقوقهن. كالعادة عندما نبدأ بأي سورة نبدأ بالتعريف عنها والملامح الأساسية في هذه السورة وموضوعاتها ومحاورها قبل أن ندخل في تفاصيلها. سورة النساء سورة تتحدث عن كمال الشرع الإلهي وكمال عدله وإصلاحه لشؤون خلقه. جاءت هذه السورة لتحفظ الحقوق وتراعي الضعف البشري وتقيم العدل، وهذا العدل ليس فقط بين المسلمين وإنما بين مختلف فئات المجتمع مؤمنهم وكافرهم. لذلك لو أتينا إلى مقصد السورة، عن ماذا تتحدث كل سورة النساء بآياتها الكثيرة اللي تفوق 176 آية، مقصدها هي تنظيم المجتمع المسلم من الداخل من خلال حفظ الحقوق والتركيز على حقوق النساء والضعفاء. ومنهم من قال المقصد باختصار هو العدل، مقصد سورة النساء إقامة العدل، لأنه أكثر الناس الذين تهضم حقوقهم هم الضعفاء المتمثلون في اليتامى والنساء. فجاءت هذه السورة لتقيم العدل وتعطي الحقوق لهذه الفئات وتنظم المجتمع من الداخل. طيب، اسمها، اسم السورة سورة النساء، وهذا المثبت في المصاحف، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العهد المدني. وتسمى كذلك بسورة النساء الكبرى حتى تتميز عن سورة الطلاق في الجزء 28 التي غالبا أو كثير ما يطلق عليها سورة الطلاق بسورة النساء الصغرى. فهذه سورة النساء الكبرى وسورة الطلاق سورة النساء الصغرى، لأن كلاهما تتحدثان عن النساء وتسهب في الحديث عن حقوقهن والحديث عن ما يطلب من المرأة. لكن سورة النساء أخذته بمعنى مستفيض أكثر وحقوق أكثر وواجبات أكثر، وسورة الطلاق كانت بموضوع معين وهو الطلاق. وطبعاً واضح جداً لماذا سميت بسورة النساء، لأنها افتتحت بأحكام صلة الرحم واختصت بعد ذلك بأحكام تخص النساء، فذكرت الكثير من الأحكام التي فيها الزواج والبنات، وختمت بأحكام تخص النساء، تحدثت عن القوامة، تحدثت عن التعدد. يعني سورة النساء بالذات فيها مواضيع ساخنة، مواضيع يطرح عليها الكثير من الشبهات بما يخص المرأة. من فضل سورة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها مع البقرة وآل عمران في ركعة، يعني في ركعة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استجار. ومعروف أن سورة النساء هي من السبع الطوال. متى نزلت سورة النساء؟ إحنا الآن نتكلم عن أحوال نزولها، ما هي الفترة التي جاءت فيها نزول سورة النساء؟ سورة النساء من السور التي نزلت في المدينة المنورة، وعلى جمع الروايات نزلت بعد وقعة الأحزاب. بعد وقعة الأحزاب، وخصوصاً أنه فيها العديد من الأحكام المتعلقة فيما بعد هذه الواقعة. وأيضاً سورة النساء لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت متفرقة بحسب الأحداث. فمثلاً فيها الحديث عن آية التيمم نزلت بسبب غزوة وما حصل في تلك الغزوة لما فقدوا الماء. أيضاً فيها مثلاً حديث مكتمل لما جاء في سورة آل عمران، فيها حديث عن غزوة أحد وعن موقف المنافقين، فيها الحديث عن الكثير من الأحكام، فيها الحديث عن حادثة اليهودي الذي اتهم أنه سرق الدرع، ذكرناها في سورة آل عمران، إن شاء الله نأتي عليها في آيات سورة النساء ونذكرها مرة أخرى. فهي جاءت تنظم علاقات المجتمع الداخلي، وجاءت متفرقة بحسب الأحداث التي وقعت. فهي تعتبر نزلت من العهد المدني بعد غزوة الأحزاب، واستمر نزول بعض آياتها إلى أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني أحد الأقوال اللي فيها ماذا آخر آية نزلت في القرآن؟ آية الكلالة. فهي وإن لم تكن آخر آية، هي من أواخر الآيات التي نزلت في كتاب الله عز وجل، فهي نزلت متفرقة بحسب الأحداث. باختصار، أخذت منذ السنة الخامسة للهجرة إلى ما بعد فتح مكة، وهذه الفترة هي فترة تمكن الدولة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فجاء الاهتمام بتأسيس الشأن الداخلي وتنقيته من رواسب الجاهلية، فاهتمت بالحقوق التي هي مظنة التجاوز مثل الإرث وغيرها، خاصة كما قلنا مع الضعفاء من اليتامى والنساء، كما أنها ذكرت جانب من حقوق الأقليات غير المسلمة. وهذا ما كان ليكون في العهد المكي، وإنما كان في العهد المدني، وخصوصا أنه ناسب أن يكون ذلك بعد سقوط آخر حصون اليهود التي كانت بني قريظة. فأصبح كل الموجودين من غير المسلمين ليس لهم شوكة ولا نفوذ، سواء كانوا بقية من المشركين أو بقية من أهل الكتاب أو بقية من اليهود، تعتبر هذه أقليات. أصبح الإسلام هو المظلة الكبرى، والإسلام هو المهيمن والمتمكن، لكن هناك بعض الأقليات. فجاءت أيضا هذه الآيات تراعي حقوقهم حتى مع غدر اليهودي بالمسلمين، وسنأتي على الآيات التي تتناول هذه المواضيع إن شاء الله. طيب، إحنا في لقاءات كثيرة ماضية تناولنا سورة آل عمران، وحقيقة أن بين سورة آل عمران والنساء مناسبات كثيرة، سواء من حيث المقصد الأساسي أو من حيث المواضيع أو حتى من حيث المقدمات والخواتيم. فمثلا افتتحت سورة النساء بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذلك كان ختام سورة آل عمران أمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا ما يسمى بتناسب الأطراف، يعني آخر سورة آل عمران اللي هو طرفها الأخير متناسب مع بداية سورة النساء، لأن كلاهما أمر بالتقوى، وكأن نهاية الأمر وبدايته كله مرتبط بموضوع التقوى. أيضا كما قلنا في سورة آل عمران اللي فيها تفصيل لأحداث غزوة أحد، جاء في سورة النساء تكملة أو بعض من هذه المشاهد في قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. جاء أيضا إشارة إلى غزوة أحد وموقف المنافقين من هذه الغزوة. في كلا السورتين ذكر للمنافقين وخطرهم على المجتمع، في كليهما كذلك ذكر لمكر وكيد أهل الكتاب بالمسلمين. طالما أن المسلمون هم المهيمنون ولا زال فيهم هذه الأقليات ولا زالت فيهم هذه الفرق، لابد للمسلم أن يكون على حذر ولابد أن يحذر من كيدهم، لذا كان لابد من التأكيد على خطرهم وإشاعة مكنونات قلوبهم حتى يحذر منهم المسلمون. إن جئنا من حيث المضمون أو من حيث المقصد، يعني دعوني أربط لكم من سورة الفاتحة إلى النساء، يعني لن أربط فقط النساء بآل عمران، من الفاتحة إلى النساء ما هو الترابط الذي بين السور؟ طبعا كل سور القرآن مرتبطة بسورة الفاتحة لأنها هي الأساس وهي القرآن العظيم، وكل القرآن تفصيل لما ورد في سورة الفاتحة في جانب من الجوانب. جاءت بعدها سورة البقرة لتعرض منهج عمارة الأرض وتحدد مسؤولية المسلمين عليها، ليه حكينا المقصد الأساسي لسورة البقرة إعداد الأمة لعمارة الأرض. تأتينا بعد ذلك سورة آل عمران التي تدعو إلى الثبات على هذا المنهج الرباني القويم. طيب ما مناسبة أن تأتي بعدها سورة النساء؟ يعني سورة البقرة أقيموا المنهج، اعمروا الأرض بهذا المنهج، فسورة آل عمران اثبتوا على هذا المنهج لأنكم ستتعرضون للكثير من الأذى، فعليكم بالثبات. أتت بعدها سورة النساء لتعلمنا أن أسس هذا المنهج قائم على العدل والرحمة وحفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة للضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أو أخذ حقوقهم. واضحة؟ أيضا هناك مناسبة أخرى، أنها تبين أن المستأمن على الأرض الذي سيعمر الأرض بهذا المنهج ويثبت عليه لابد أن يكون على قدر من العدل والرحمة تجاه الضعفاء الذين استؤمن عليهم، وكأنها الصفة الأولى التي تميز المسؤولين عن الأرض وهي العدل. وهذا هو مقصد سورة النساء، أن المنهج الرباني قائم على العدل وعلى حفظ الحقوق. فيا ليتنا نلتزم به. تأتي بعد سورة النساء سورة المائدة، وأيضا بينهما مناسبات إن شاء الله لو أتينا على سورة المائدة أيضا نفصل فيها أكثر، لكن مثلا من جميل المناسبات بين السورتين أنه ذكر في سورة النساء تحريم الصلاة على السكران، أما التحريم النهائي بالكلية كان في سورة المائدة بعدها مباشرة. كذلك ختمت سورة النساء بآية الكلالة وهي آية تشريعية، وافتتحت سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود. طبعا ومن الوفاء بالعقود أن يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. أيضا كلا السورتين فيهما تركيز على حفظ الحقوق وعدم التعدي، يعني هذا الجانب أيضا تناولته سورة المائدة ولكن مع أمور أخرى. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ففي تشابه في هاتين الآيتين، لأنه أيضا هناك تشابه من حيث الموضوع، وهو حفظ الحقوق وعدم التعدي. أيضا في كلا السورتين جاء نهي عن الغلو في الدين، وهو ما يدعو إلى التعدي على حقوق المتدينين بالتشديد عليهم، أو أن يقوم بعض من يتكلم باسم الدين بالتعدي أن هذا من الدين وهذا ليس من الدين في شيء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سورة المائدة. السورة نفسها سورة النساء بين مقدمتها وخاتمتها أيضا ترابط، فهي افتتحت السورة بالعلاقات الأسرية والتكافل الاجتماعي وحق الرحم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وختمت كذلك بأحكام لها صلة بهذه العلاقات الأسرية والتكافل الاجتماعي، وهي آية الكلالة. السورة تميزت بعدة أمور تميزت بها عن غيرها من السور، سواء بألفاظ أو كلمات أو أسماء الله الحسنى. إحنا تكلمنا إن مقصد سورة النساء تنظيم المجتمع من الداخل بحفظ حقوقه والتركيز على حقوق الضعفاء، أو بمعنى آخر إقامة العدل مع الجميع. فجاءت كلمة العدل كلمة بارزة وسيمة بارزة في سورة النساء، وردت 4 مرات كلمة العدل ومرتين كلمة القسط، وهي تقريبا بنفس المعنى. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات القسط: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لماذا نذكر ذلك؟ لأن تكرار هذه الكلمات في السورة دليل على هذا المقصد، دليل على هدف السورة، وهو إقامة العدل وإقامة القسط. وبما إنها سورة النساء فتكرر فيها لفظ النساء أكثر من 15 مرة، كلمة النساء لوحدها، بغض النظر عن الأوصاف الأخرى ككلمة امرأة وكلمة زوج والصلات الموجودة في الآيات اللي هي البنات والأخوات والعمات وما إلى ذلك. كلمة النساء وحدها جاءت في السورة أكثر من 15 مرة: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الرجال قوامون على النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء ويستفتونك في النساء. آيات كثيرة كلها احتوت على لفظة النساء، اللي هي مؤكدة على هدف السورة، وهي إقامة الحقوق بالعدل وخصوصا حقوق النساء والأمور المتعلقة بالنساء. طيب، أيضا جاء كلمة امرأة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وورد كذلك الوصف بالزوجة: خلق منها زوجها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وكما قلنا أيضا يعني في موضوع الجنس الأنثوي أيضا ذكر الأم والابنة والأخت والعمة والخالة وغيرها، اللي هي من جملة النساء. أيضا نلاحظ تكرر كلمة اليتامى، فقد تكررت اليتامى 8 مرات في سورة النساء. نعيد ونكرر لأن الهدف إقامة العدل وحفظ الحقوق، خصوصا حقوق الضعفاء النساء واليتامى، بداية النساء ثم اليتامى. فجاءت اليتامى 8 مرات، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، إلى غير ذلك من الآيات التي تتناول الإقساط وإحقاق الحق لليتامى. أيضا هناك عدة أمور أو خصائص تميزت بها السورة، منها أنه جاء فيها نداء للمؤمنين، يعني يا أيها الذين آمنوا، أكثر من 9 مرات. الآن السؤال لكم، ما دلالة تكرر هذا العدد من المرات للنداء يا أيها الذين آمنوا؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وغير ذلك من الآيات. ما دلالة أن يكون في هذه السورة بالذات النداء لأهل الإيمان؟ نعم أحسنتي، الأحكام تحتاج للإيمان لتطبيقها، ممتاز. تنبيه وتأكيد على أهمية حفظ حقوقهم، كيف يعني؟ فسري لي. ممتاز، المؤمن من يلتزم بشرع الله وحكمه، أحسنتي. النداء بالإيمان حتى يستحث هذه العاطفة الإيمانية لما ينادى بيا أيها الذين آمنوا، حتى يقوم بهذه الأحكام والتكليفات المطلوبة منه. هاي أولا. ثانيا، النداء لأهل الإيمان لأن الأحكام المطلوبة أو الأحكام التي تلت يا أيها الذين آمنوا ليست متعلقة برجل أو امرأة، وإنما هي لعموم أهل الإيمان. فإما أن يكون إنسان يقع عليه هذا الحق، أو إنسان يقوم بهذا الحق، يعني إما أن يكون إنسان مثلا يعطي الميراث، أو هذا أو هذه المرأة أو هذا الضعيف الذي يأخذ هذا الميراث، كلهم داخلين في دائرة الإيمان، والالتزام بهذه الأحكام الشرعية يطالب بها الجميع. إضافة إلى ذلك، نلاحظ دائما، وهي خذوها قاعدة تقريبا في كل القرآن، لما يأتي نداء للناس مختلف عن النداء للذين آمنوا بعدة أمور، لكن من أبرزها إنه لما يكون النداء يا أيها الذين آمنوا تأتي بعده تكليفات وأحكام شرعية مختصة بأهل الإيمان. يعني يا أيها الناس لا يأتي بعدها أمر بالصلاة أو أمر بتوزيع الميراث أو ما إلى ذلك، تأتي مثلا يا أيها الناس دعوة للبشرية عامة بأمور معينة، بأمور عقائدية وتوحيد وما إلى ذلك. لما يكون حكم شرعي مختص أكيد لن يخاطب به أهل الكتاب أو اليهودي، سيخاطب به الذين آمنوا والتزموا بهذا الدين ورضوا بهذا الدين حاكما عليهم، فتأتي أحكام وتشريعات لأهل الإيمان. وهذا ما نلاحظه في الآيات، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نجدها إنه معظمها مرتبطة بأحكام شرعية. وسورة النساء زخرت بهذه الأحكام التي تخص النساء، ويستثار فيها عاطفة الإيمان، حتى يكون الإنسان من أهل الإيمان لابد له أن يلتزم بهذه الأحكام. أيضا لم تخلو السورة من نداءات للناس، فأيضا السورة افتتحت، يعني أول آية في السورة جاءت نداء للناس كافة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وهذا فيه دلالة حقيقة، وهي الدلالة أن كل الأحكام الواردة في هذه السورة هي صلاح للبشرية جميعها إذا التزمت بها. حتى وإن لم يؤمنوا بالله عز وجل. يعني لو أقيمت هذه الأحكام وهذا الدستور القرآني ووزع الميراث بهذه الطريقة وكانت القوامة للرجال على النساء وأعطيت الحقوق والميراث بالطريقة التي جاء بها القرآن، هذا فيها صلاح لكل البشرية. فكيف حالنا كمسلمين ونحن نغفل عن جوانب الإصلاح الموجودة في آيات سورة النساء؟ والله المستعان. تقريبا جاء 3 نداءات للناس، أولها اللي هي في أول آية في سورة النساء، وثانيها يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، دعوة للإيمان والتوحيد. وفي نهايات السورة يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيضا جاء فيها نداءين لأهل الكتاب، وقلنا إنه يعني كانت بالنسبة إنها أقليات لكن لابد من التحذير منهم ولابد من الحذر ولابد من معرفة خباياهم. فجاء أيضا حديث عن أهل الكتاب ونداءين لأهل الكتاب. الآن نأتي على الأسماء الحسنى لله عز وجل الواردة في سورة النساء. يعني سبحان الله، هذه السورة فيها كثير من أسماء الله عز وجل التي فاقت 20 اسم وتكررت 307 مرات. يعني لا تكاد تمر على آية إلا تجدي فيها اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا حقيقة يدعونا للتفكر والتدبر. طبعا أكثر اسم مكرر في سورة النساء وغالبا ما يكون حتى مكرر في باقي سور القرآن هو اسم الجلالة الله. وورود هذا الاسم في سورة النساء جاء بأكثر من 217 مرة، يعني إحنا بنحكي عن 1/3 الأسماء الواردة في السورة من 307 في 217 اسم الجلالة الله. طب لماذا هذا التكرار لاسم الله بهذا الكم في سورة النساء؟ حتى يبين أن الله المألوه وتوحيد الألوهية، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الأحق بالعبادة، معناه أن الله هو الذي يضع الأحكام وله التحليل والتحريم وله الخلق والأمر. نجد كثير من الناس عنده اعتراض على بعض الأحكام أو جدال في بعض الأحكام، سواء في يعني إحنا نتكلم الآن عن سورة النساء، أمور متعلقة بالميراث ولماذا يكون التقسيم بهذه الطريقة ولماذا الرجل له القوامة على المرأة ولماذا يوجد هناك حكم بالتعدد وهذا قهر للمرأة. أول شيء وأول قاعدة قبل ما ندخل في كل هذه المواضيع الجدلية، هذا أمر من الله عز وجل الذي نعبده، والله هو الذي يشرع وله الحكم والأمر وله التحليل والتحريم. فمن يعترض على من يعترض على الله عز وجل؟ طبعا إن فقهنا وعلمنا تفاصيل هذه الأحكام. أيضا نلاحظ ملاحظة مهمة جدا، إنه أكثر اسم تكرارا بعد اسم الجلالة الله هو اسم الله العليم. من لديها فائدة أو دلالة من أن يكون هذا الاسم أكثر اسم تكراراً في السورة؟ وعلى فكرة يعني حتى كثير من المواضع اللي فيها اسم الله العليم مرتبطة بالحكيم. كثيراً ما نجد في ختام الآيات وستجدوها في حفظكم إن الله كان عليماً حكيماً، إن الله كان عليماً حكيماً. ارتباط العلم بالحكمة في سورة النساء. وأكثر من الحكيم جاءت العليم، وجاءت مرتبطة بأسماء أخرى. لكن ما دلالة تكرر هذا الاسم اسم الله العليم؟ الله وسع علمه كل شيء، أنه وضع هذه الشرائع ويعلم من يطبقها ومن لا يطبقها، ممتاز، عليم بما شرع، لأن الله يعلم ما يصلح حالنا من تشريعات وغيرها. نعم أحسنتم أحسنتم، عليم بخلقه، أعلم بأنفسنا منا، فهو يشرع لنا هذه الأحكام. نعم صحيح أحسنتم. يعني اسم الله العليم يحمل عدة دلالات. من هذه الدلالات كما قلتم أن الله سبحانه وتعالى هو الخبير بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو عليم بما يصلح عباده، فيشرع لهم من الأحكام ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم. ومن المستحيل أن يأتي أحد بتشريعات أفضل أو أصلح مما شرع الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفوس. يعني دائما بنشبهها بمثال بسيط، يعني مين أخبر واحد في مثلا الهاتف المحمول؟ مين أكثر واحد بيعرف تفصيلاته الدقيقة جدا جدا جدا وأي خراب ممكن إنه يصلحه؟ أكيد اللي صنعه، راح يعرف مكان كل قطعة فيه بطريقتها وإيش السبب وهاي مكانها هون، لأنه هو اللي صنعها. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بنا والأعلم بما يصلحنا لأنه هو الذي خلقنا. هذه واحدة. الأمر الثاني إنه صحيح يعني ورود اسم العليم وبجانب عدة أسماء أيضا جاءت في السورة، مثل الخبير والشهيد والسميع والبصير والحسيب والرقيب. هذه الصفات كلها أسماء، انتبهوا معي، تدعو إلى الرقابة الذاتية. الرقابة، استشعار رقابة الله عز وجل. لما أنا بعرف أن الله عز وجل عليم بما أفعل وعليم بما أصنع وعليم بما أتصرف وعليم بما أخذ من حقوق، حتى لو لم يعلم كل البشر، فهذا يكون رادع داخلي من نفسي أن ألتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم. وكما قلنا هي مرتبطة كذلك بأسماء تكررت وتشدد على هذا المعنى وتقرر هذا المعنى. وأصلاً أول آية في سورة النساء جاءت بسم الله الرقيب، إنه كل ما سيأتي من أحكام تحتاج أن نستشعر ونستحضر رقابة الله عز وجل في تعاملنا مع الناس وخصوصاً الضعفاء. فهي رقابة ذاتية، هي الرادع الأساسي لحفظ الحقوق وعدم التعدي. أيضاً اسم الله الحكيم جاء 12 مرة في السورة، وفي 8 مرات منها كان مقترنا باسم الله العليم، وفي 3 مرات كان مقترنا باسم الله العزيز. فقد جاءت هذه الأحكام لغاية، فهي في منتهى العلم والحكمة وإن لم نعلمها، فهي لصالحنا. فهذا يعطينا شعور بالرضا والطمأنينة والتسليم، لأنها من الحكيم سبحانه. وكذلك اسم الله العزيز أنه عز فحكم، فالحكم له وحده. فمعاني العليم تعطينا الرغبة، لأن هذه الأحكام ما جاءت إلا لصالحنا من رب عليم. ومعاني العزيز تعطينا رهبة في النفس، أن الله سبحانه وتعالى عزيز ولا يرضى أن تنتهك هذه الحقوق، ولا يرضى أن لا يقام شرعه، فيحذر الإنسان. ومعاني الحكيم تعطينا الطمأنينة والرضا والتسليم والحب لهذه الأحكام. نلاحظ أيضا جاء اسم الله الرحيم ما يقارب 10 مرات في السورة، وهذا أيضا يعطينا شعور بحب الله عز وجل، لأنه ما اختار لنا إلا الأفضل، لأنه رحيم بنا. وما كانت هذه الأحكام ليتعبنا أو ليشق علينا، كلا سبحانه وتعالى، إنما هي من رحمته وعلمه بضعفنا وجهلنا ومعرفته بما ينفعنا. نعم. وكذلك أيضا جاء اسم الله الغفور 10 مرات، واسم الله التواب مرتين، فيها تخفيف على الناس أنهم حتى لو وقع منهم هذه الأخطاء، وقعت منهم هذه التعديات على حقوق الناس، لابد أن يؤوبوا وأن يعودوا وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه ليست كل الأسماء، فقد ورد اسم الله الوكيل واسم الله الحميد والولي والبصير والقدير والغني والكثير من الأسماء، ولكن نحن أخذنا أكثرها تكرارا ودلالة تكررها في هذه السورة. الآن التقسيم الموضوعي للسورة، بعد ما أخذنا هيك نظرة شاملة تقريبا، هي السورة أخذت 4 مواضيع عامة وتخللت بعضها البعض في السورة. الموضوع الأول والأساسي اللي تكلمت عنه السورة هو حفظ الحقوق بشكل عام، وخصوصا حقوق الضعفاء، حتى لا يتم التعدي عليها. فهي تحدثت عن اليتامى والعبيد والخدم والورثة وتركز بشكل أساسي أساسي أساسي على الأسرة والنساء. هذا الموضوع الأول والعام والأغلب في السورة. الموضوع الثاني هم اليهود، تكلمت السورة عن اليهود لأنهم أحد عوامل هدم المجتمع المسلم من الخارج، ويؤثرون على المجتمع بمكائدهم وقلب الحقائق وغيرها. ومع ذلك جاءت سورة النساء بمنطق العدل حتى مع اليهود في القصة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. المحور الثالث أو الموضوع الثالث هم المنافقون، فإن كان اليهود هم عامل لهدم المجتمع المسلم من الخارج، فالمنافقون عامل هادم للمجتمع من الداخل، لأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويكونون في الصف الأول في الصلاة ولا يضيعون درسا، ولكنهم يبطنون المكيدة ويبثون الإشاعات ويثبطون وينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، وهذا جاء صريحا في سورة النساء. بعد ما أخذنا إن موضوعاتها حفظ الحقوق واليهود والمنافقون، جاءت كذلك موضوع محور أساسي في السورة في الحديث عن العلاج، علاج هذه الآفات في المجتمع المسلم وكيفية التعامل مع الأحداث وكيفية التعامل مع اليهود والمنافقين. تمام؟ لهون الأمور تمام؟ مين يذكر لي الأربع موضوعات؟ المواضيع العامة اللي في سورة النساء؟ أحسن، تحفظي الحقوق هذا الأول والأعم والأغلب، المنافقون، اليهود، ظلي الأخيرة النساء والأسرة تابعة على حفظ الحقوق. نعم العلاج، أحسنتي يا راية ويا ربا، عندنا حفظ الحقوق، اليهود، المنافقون، والعلاج. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب دعونا اليوم إن شاء الله بعد ما أخذنا هذه النظرة العامة لسورة النساء، نتناول فقط افتتاحية السورة اللي هي الآية الأولى. الآية الأولى فيها براعة استهلال لأنها آية محورية في السورة، حتى قالوا عنها تعتبر كالعلة لما بعدها، يعني كل ما جاء في السورة من أحكام ومن أمور أساسه ويعود إلى هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طيب المعنى الإجمالي للآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا ذكورا وإناثا، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قطع الأرحام التي بينكم إن الله كان عليكم رقيبا فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيها عليكم. طيب هذا المعنى الإجمالي. الآن لو بدأنا نتدبر جوانب الإصلاح الأسري بس في هاي الآية، أول شيء جاء افتتاح السورة بخطاب للناس كافة، وكما قلنا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام لو امتثلها الناس لصلحت حياتهم واستقامت أمورهم ومعيشتهم في الحياة الدنيا، فصدرت السورة بيا أيها الناس. أيضا أول شيء جاء في الآية الأمر بالتقوى، بل وكان الأمر بالتقوى مع الربوبية، يعني لم يقل واتقوا الله، لا، واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فافتتاحها بالأمر بالتقوى لأنه كلما زادت التقوى استقام الأمر، وكلما نقصت التقوى من النفوس زاد الفساد في الأرض. فالتقوى هي الرادع الذي يضمن إعطاء الحقوق وعدم التعدي، وخصوصا لما نتكلم عن حقوق الضعفاء أو حقوق النساء أو حقوق اليتامى. يحتاج الإنسان إلى كثير من التقوى حتى يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى ويعطي الحقوق لأصحابها. يعني ممكن رجل يكون مستبد وقادر وقوي، لكن لا يردع عن الإساءة لزوجته إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يستحضر هذه الآيات ويتقي الله عز وجل في زوجته. خذوا على سبيل المثال مثلا القائم على أمور اليتامى، كم نسمع من قصص أن العم مثلا أخذ الأموال، أنهم لم يعطوا لليتامى ما لهم من حقوق، أنهم أكلوا عليهم، أنهم لما يمتلك الإنسان سلطة ومقدرة الاختبار يكون أعظم، لأنه هو قادر على البطش وقادر على التعدي، ولكن لا يردع إلا مخافة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل. لذلك صدرت السورة كلها بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، الذي سيردع الإنسان عن التعدي عن الحقوق، والذي يجعل الإنسان يسير على مراد الله عز وجل منه. وهنا أيضا ربط الربوبية، ربط التقوى بالربوبية لإشارة جميلة جدا، وهي أن غالبا المربي هو الذي لا يأمر إلا بما هو خير لمن هم دونه. يعني لما نحكي مثلا الأب هو رب المنزل، الأم هي ربة البيت، ما معنى أن الأب رب المنزل وربة البيت؟ إنهم يقوموا على هذا البيت ويقوموا بما يحتاج هذا البيت، وفي نفس الوقت لا يأمروا أبناءهم إلا بما هو خير لهم وما يصلحهم. يعني في مرات كثيرة حتى لو كان الأب مدخن لا يأمر ابنه بالتدخين، بل يأمر بما هو خير له. الأم تنصح أولادها برفقاء الخير وتبعدهم عن رفقاء السوء. فالمربي عادة لا ينصح من هم تحته إلا بما يصلحهم وما هو خير لهم، ولله المثل الأعلى. فالتذكير بالربوبية مؤذن بالإصلاح، أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا إلا بما هو خير لنا. وأيضا التذكير بالربوبية فيها إشارة لضرورة الامتثال والطاعة وتعظيم الأمر والانقياد والرضا والخوف من التعدي عليه، كما أن رب المنزل أو ربة الأسرة إذا ارتكب أي أحد من أفراد الأسرة خطأ ربما تنزل عليه عقوبة أو يكون له حرمان من شيء معين لأنه له الصلاحية وله اليد العليا، كذلك يحذر الإنسان أن يتجرأ على حقوق ربه عز وجل. فهي فيها جانب ترغيب وجانب ترهيب. جانب ترغيب أن الرب لا يأمر إلا بما هو خير وصلاح، وهو الذي يقوم ويعتني بعباده فلا بد أن يختار لهم الأصلح لهم، وأيضا الرب الذي هو مالك الأمر والمدبر والمتصرف به، فيحذر الإنسان كل الحذر من سخط ربه عليه. بعدها مباشرة تذكير بأصل الخلق، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مجرد هذه الكلمتين ثلاثة، الذي خلقكم من نفس واحدة، فيها جانب إصلاحي من عدة جوانب. أول جانب هو التذكير بوظيفة آدم وهي عمارة الأرض. نحن قلنا إن المقصود الذي خلقكم من نفس واحدة، من هذه النفس؟ آدم عليه السلام. وربطها مع آيات سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. فخلق آدم أو الغاية من خلق آدم عليه السلام مرتبطة بوظيفته بالأرض، اللي هي إقامة الخلافة وعمارة الأرض وفق منهج الله عز وجل. فالتذكير بأصل الخلق تذكير بالمهمة والوظيفة التي خلق آدم لأجلها، ويأخذ هذه المهمة بنوه من بعده. وعلاقته بسورة النساء إنه هذه المهمة، مهمة عمارة الأرض، لا تقوم إلا بالعدل والإصلاح. فالله الذي خلق الإنسان لهذه الوظيفة هو سبحانه من يشرع بما يصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. أيضا من يعني أوضح الجوانب أو أوضح الأمور على ابتداء السورة بقوله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، التركيز على أنه لا تفاضل بين الخلق، كل الناس من نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى فضل بأمور معينة وفضل بأحوال معينة، كل مفضل من ناحية، لكن من ناحية الإنسانية وأصل الخلق خلقنا كلنا من نفس واحدة. فلا ينبغي أن يرى أحد أنه فوق إنسان آخر. فمثلا يرى الرجل نفسه أنه أفضل من المرأة وفوق المرأة، فهو يحق له أن يضربها ويحق له أن يأخذ مالها ويحق ويحق. لا، من أول السورة خلقكم من نفس واحدة، كلكم خلقتم من أصل واحد، وأنتم متساوون في الحقوق والواجبات وفي الإنسانية والكرامة الإنسانية. تأتي اختلافات ببعض التفاصيل وبعض التشريعات التي هي تناسب خلق كل واحد من البشر أو بحسب وظيفته في هذه الحياة، لكن من حيث الأساس خلقكم من نفس واحدة. لا يحق لي أني أكل مال يتيم لأنه يتيم، هو إنسان وبشر وله كرامة وله حقوق، وخلق من نفس النفس التي خلقت أنا منها. فلذلك صدرت السورة بالتذكير بأنه لا تفاضل بين الخلق، كلنا خلقنا من نفس واحدة. وهذا يعني مؤكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة، كلكم لآدم وآدم من تراب، بنفس المعنى. فهو قضى على كل أشكال العنصرية وكل أشكال التمييز. أيضا فيها تذكير بحق الرحم الأولى التي يعود إليها الخلق، وهو آدم عليه السلام، أنه كان هو الأصل والمنشأ لجميع الخلق من بعده. ثم قال الله سبحانه وتعالى هذه الآية تخصنا، وخلق منها زوجها، يعني آدم، وخلق حواء من آدم. طيب، دلالات هاي الجملة أو هاي العبارة وخلق منها زوجها، أول دلالة رح تستغربوا، خلق المرأة من الرجل يؤكد سنة الله في قوامة الرجل على المرأة، لأنه هو الأصل، وخلق من آدم حواء، فالقوامة للرجل على المرأة. وكذلك فيها دلالة على حاجة الرجل للمرأة ومسؤوليته عنها، وهذا يعطي في النفس طمأنينة أن حكم القوامة أو الولاية هو لحاجة المرأة إليها. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن حواء خلقت من ضلع آدم، وأن هذا الضلع أعوج، فالله سبحانه وتعالى خلق منها زوجها، خلق من آدم حواء وخلقها من ضلعه، فيها إشارة إلى أن المرأة خلقت بما يحمي القلب، وخلقت من ضلع أعوج حتى تتحمل الصدمات والشدائد، فلو كان الضلع مستقيما لما تحمل كل ذلك، من أول ضربة كسر. وهذا كله يحقق الإصلاح من عدة نواحي. أول هذه النواحي معرفة كل من الرجل والمرأة حاجة للآخر، فهذا يحقق جانب من التواضع والشعور بالضعف الذي يكمله الآخر، فتزيد المودة والرحمة ونبتعد عن الندية والتعالي والكبر. إحنا إيش مشكلتنا في أسرنا وفي مجتمعاتنا؟ إحنا ناش نبعد كثير. الآيات جاءت تصلح مجتمع جاهلي، وتصلح أيضا مجتمعاتنا المسلمة التي تفتقر إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فيها. المرأة في كثير من البيوت تأبى قوامة الرجل عليها، وتأبى أن تستأذن مثلا في خروجها ودخولها، ولا تحب أصلا أن يطرح هذا الموضوع أن الرجل قوام على المرأة. وفي نفس الوقت قد يستخدم الرجال هذه القوامة بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويستخدموه في استعباد المرأة وفي اضطهادها وفي قهرها. يعني في أي مشكلة أو في أي موضوع يريد أن يمشي رأيه ويقول الرجال قوامون على النساء. من أول آية قبل لسه ما يأتي موضوع القوامة اللي هي أصلا تناولت سورة النساء بآية مفصلة، منذ الآية الأولى في السورة لما قال الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها، هناك حاجة للمرأة أن يكون معها رجل، وحاجة للرجل أن يكون معه مرأة. كل منهما محتاج للآخر، هي تحتاج إلى قوامته وإلى حمايته وإلى أمانه وإلى إنفاقه عليها، وهو يحتاج لها حتى يستقر ويسكن ويحصل على الحب الذي يحتاجه. فهو ضعيف من ناحية وهي ضعيفة من ناحية، وهو قوي من ناحية وهي قوية من ناحية. هذا الأمر الذي فيه تنظيم للعلاقة بين الرجل والمرأة وتحديد للمسؤوليات يساهم في حسن العشرة، يساهم في حسن العشرة. وأنا أتحدى أن يكون هناك بيت تقوم عليه امرأة أو تقوده امرأة يكون بيتا سعيدا. أول من سيكون تعيسا هي، وتتمنى أن يكون هناك رجل بمعنى الرجولة الذي يأخذ عنها هذه المسؤوليات. أنا أعرف أنه ربما منكم يعني متزوجات ومنكن غير متزوجات، لكن الحال والوضع الطبيعي والذي تريده المرأة أن يكون هناك سند في حياتها، أن يكون هناك من ينفق عليها، أن يكون هناك من يهتم لأمرها وشأنها. لا تريد هي أن تكون في الصف الأول ولا في المقدمة، ولا أن تناطح الرجال، ولا أن تزاحم في الأسواق. تريد أن تبقى درة، وتريد أن تبقى محافظة ومصونة، وهناك من يهتم بشأنها، وهناك من يخرج كل يوم يكافح في هذه الحياة حتى يؤمن لها ما تريد ويدللها. هذه هي طبيعة المرأة. فلو نحن كنساء وكبنات وقفنا ضد هذه الأحكام، نحن قبل أن نقف في وجه شرع الله سبحانه وتعالى، نحن نقف في وجه فطرتنا التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. بعض النساء التي تسترجل وتريد أن تكون هي القوامة وهي التي تقود كل شيء وكلمتها فقط هي التي يعمل بها، هي نفسها ليست سعيدة، لأنه فعلا السعادة الحقيقية في شرع الله سبحانه وتعالى. وللأسف للأسف للأسف هذا أمر يعني تعاني منه الكثير من البيوتات في المجتمع المسلم. هذا في حال أنه أيضا الرجال فهموا موضوع القوامة بالطريقة الشرعية الإسلامية التي فصلها وقررها الإسلام، بأن لا يكون في ظلم ولا استبداد، وإنما هي رعاية وقوامة وعناية واعتناء واهتمام بالشؤون وتلبية للحاجيات، وأن يكون هو من يدافع عن هذه المرأة. يعني حتى في كل الشرائع وليست فقط في شرعنا الإسلامي، لذلك يعني لما أتتنا هذه الآية أنه منذ الخلق الرجل هو المسؤول عن المرأة، وحتى في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما كان سار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، لم يأخذ أهله معه ولم يعرضهم للمخاطر، وإنما فطرة الرجل أن يتعرض هو للمخاطر، أن يكون هو فداء لأهله، أن يؤمنهم، أن يحميهم. فلا نريد أن نعارض فطرتنا ولا نعارض شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء موافقا لهذه الفطرة. وأي بيت لا يقوم على هذه الأسس هو بيت أتعس من فيه هو المرأة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعدها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بعد ما خلق حواء من آدم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. هاي الآية تبين يعني مقصد مهم جدا من مقاصد الزواج، وهو إيش؟ هو إيش؟ أجيبوني مقصد من مقاصد الزواج. أيوة أحسنتي يا شيماء، النسل والتكاثر، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا إحنا الآن نتحدث عن الإصلاح، يحقق جانب الإصلاح الأسري من خلال أن ينظر إلى الزواج على أنه لتحقيق وظيفة الإنسان بعمارة الأرض. فالزواج مسؤولية وليست مجرد علاقات عاطفية، وهذا مرة أخرى سبب لكثير من الخلافات الزوجية، وخصوصا في بدايات الزواج. يعني يدخل الرجل إلى مؤسسة الزواج وتدخل المرأة، كل منهما فقط يريد أن يستمتع بالزواج وتستمتع بالخروج وبالدخول وأن ينفق عليها وأن يكون كريما، وينسى أن الزواج بحد ذاته ليس مقاما للاستمتاع فقط، بل هي مسؤولية، ومسؤولية عظيمة. وهذه المسؤولية تتطلب أن الإنسان حين يتزوج فهو يكاثر النسل، ونريد من هذا النسل أن يكون فيه النسل الجيد والمستقيم والصالح على مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا لابد أن يحتاج إلى جهد عظيم. ليس المهم أن يكون يوفر لي البيت الواسع ولا المركب الجميل ولا الطلعات ولا السفر. أين مسؤولياتي في الحياة إذا كنت أرى الزواج فقط من هذه الناحية؟ أريد أن يكون عندي أبناء. طب أتى الأولاد، ما حال هؤلاء الأولاد؟ ليس المقصود فقط أن يكون عندنا كثرة أو تكون المرأة ولود، لكن الثمرة، هل كانت هذه البذرة طيبة أصلاً؟ فأنتجت ثمرة طيبة؟ وهل أصلاً نحن رعينا هذه البذرة فسقيناها واهتممنا بها؟ لو كان عندك نبتة من النباتات، نحن بنحكي عن بذرة وثمرة، يعني كل يوم يومين بدك تسقيها، لو احتاجت لتقليم تقلميها، ولو كانت بحاجة لشيء في التربة تعطيها، وإذا بدها سماد كل مرة في الشهر تكوني حاطة جدول، كل هذا عشان تعيش عندك نبتة أو تزهر زهرة. طيب اللي عنده أرواح بشرية، إذا بدك تجدي منهم ثمرة وليست ثمرة لك فحسب، ثمرة للدين. يعني في ناس بيربوا أولادهم يكونوا صالحين لإلهم، فبيطلعوا فعلا أولاد بعيدين عن الله سبحانه وتعالى لكن بارين بأهلهم. لكن أنت هدفك لا، تنشئي أولاد بارين بأهلهم وبارين بدينهم، وهذه مهمة عظيمة، ليست بالهينة ولا السهلة، ولا موضوع يوم ويومين ولا سنة وسنتين، بل هي سنوات طويلة من الجهاد والكفاح والنصح والإرشاد والمراقبة. فلو نظرنا للزواج بهذه الطريقة، صحيح أن فيه جانب المتعة وجانب العاطفة وجانب الأمان، لكن فيه أيضا جانب مهم، وهو جانب المسؤولية، وجانب إنه هذا الزواج هو طريق لتحقيق وظيفة الإنسان الكبرى، وهي عمارة الأرض وفق منهج الله عز وجل. أيضا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فيه موضوع تكثير سواد المسلمين وتقويتهم. فالنسل قوة اجتماعية واقتصادية وعسكرية. طبعا لو احنا نظرنا السورة، طبعا بتتحدث عن موضوع الأسرة كما قلنا، وتشد على هذا الموضوع، والأسرة كما قلنا اللي راح يكون فيها أولاد، وراح يحصل من مقاصد الزواج إنه يكون في تناسل وفي تكاثر. لو نظرنا على المجتمعات الغربية بسموها مجتمعات شيخوخة، لأنه معدل الأعمار فيها كبار السن، فهي معرضة للانقراض ومعرضة للهرم. لماذا؟ لأنهم ما عندهم هذا الإنجاب، بيكون الواحد مكتفي بعلاقة ليس مضطرا للزواج، ليس هناك حلال وحرام في الزنا، ولو تزوج يعني حده إما أن يكون عنده ولد أو ولدين، هذا في أغلب الحالات، غير ذلك يعني حالات نادرة أن يكون عند الشخص فيهم أكثر من ولدين. فهذا يجعل نسبة كبار السن أعلى بكثير من نسبة الجيل الجديد أو الجيل اللي هي الفتوة، هذا تماما بعكس مجتمعاتنا العربية. مجتمعاتنا العربية يعني لا أعلم كل الإحصائيات، لكن على الأقل في السعودية معدل الأعمار فيها يعني معظم الشعب بين 18 و 30 سنة، فتسمى مجتمعات فتية، مجتمعات شابة. وهذا فعلا ما سيكون لو أحسن استغلالها وربناها التربية التي تكلمنا عنها مصدر قوة من جميع النواحي، قوة اقتصادية، لأنها هذه الفئة هي اللي راح تعمل وتكدح وتسعى وتعمر الأرض وتأتي بالموارد وتستغلها، و قوة عسكرية يعني لا ننتظر أن يكون في الجيوش لا صغار السن ولا الشيوخ، وإنما من هذه القوة الفتية الشابة. أيضا على الصعيد الاجتماعي هم قوة اجتماعية في هذا المجتمع المسلم، هم الذين يقومون بأداء أدوارهم، هم الذين يبرون بآبائهم، هم الذين يبرون بكبار السن، هم الذين يقومون على المشاريع الخيرية. فهذه نقطة قوة في مجتمعاتنا، ولكن للأسف سوء التربية وسوء التنشئة جعل مجتمعات هرمة تفوقنا، ونحن مجتمعات فتية لدينا كنوز عظيمة في مجالات كثيرة لم نستغلها، وإنما ضيعنا أولادنا وضيعنا زهرة شبابهم وضيعنا أمتنا بتضييعنا لأولادنا. إذن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مطلوب أن يكون للزواج مقصد ووظيفة، ويحدد هذه المسؤولية بعمارة الأرض، وأن يكون عند الإنسان الذرية الصالحة التي تصلح في هذه الأرض، وأن يكون هناك تكثير لسواد المسلمين وتقوية لهم. وهذه الكثرة ليست فقط كثرة بالعدد، وإنما كثرة نوعية. ثم جاء مرة أخرى التأكيد على التقوى، واتقوا الله. يؤكد الله عز وجل على الرادع الذاتي وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المرة جاء مقترن التقوى بالألوهية. أول مرة أول النداء يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جاء التعبير بالألوهية لبيان أن الله عز وجل هو المستحق أن يسلم لحكمه وشرعه، وأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أهم أساس من أساسات حسن العشرة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب، جاء التقييد الذي تساءلون به. حكينا في المعنى إذا بتذكروا، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به، إنه يسأل بعضكم بعضا بالله، يعني سألتك بالله إلا تعملي كذا، سألتك بالله كذا، فأنا أسألك بالله. فهذا توجيه للفرد بالالتجاء إلى الله. ومجيء هاي الآية في سورة النساء يدعو فعلا للتفكر والتساؤل، يعني ما جاءت واتقوا الله الذي تساءلون به إلا في سورة النساء. لما بنحكي الذي تساءلون به يلتجأ إليه، أو تدعونه عز وجل وتسألونه. وللأسف قليلا ما نلتفت إلى هذا الأمر وإلى هذه الإشارة، أن من أكثر الأمور التي تصلح الأسر وتصلح المجتمعات وتصلح بين الأزواج هي الدعاء وسؤال الله عز وجل. فمن من الأسر يستخدم هذا السلاح ويستخدم هذه الرحمة الربانية، أن يلجأ ويسأل الله سبحانه وتعالى في مشاكله الأسرية ومشاكله الزوجية، دعاء لإصلاح حال الأسرة، دعاء للتوفيق بين أفرادها، دعاء للرزق الذي هو من أهم أسباب خصومات الأزواج، دعاء بترقيق القلوب وتغيير الطباع، دعاء بتغيير الطرف الثاني بما يناسب الطرف الأول، إلى غير ذلك من الأمور. هذا من جانب. من جانب آخر فيها تخويف أن يكون الإنسان ممن يدعى عليه، يعني تساءلون به، ممكن أنا أسأل الله عز وجل شيء معين، أدعوه بشيء معين، ممكن غيري يسأل الله عز وجل لأنه ظلم مني، ففيها تخويف من دعوة المظلوم لأنه لا يرد. فليخشى الذي ظلم زوجته إنها تدعو عليه، وكذلك تخشى الزوجة التي تظلم زوجها وتتعدى على حقوقه أن يدعو عليها، ويخشى مالك مال اليتيم أن يدعو عليه اليتيم لأنه ظلم، ويخشى ويخشى ويخشى. فالآية توجهنا أن نكون نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نلجأ عادة إلى الأسباب المادية، ولكن نغفل عن هذا السبب الأساسي والجانب المهم من جوانب الإصلاح بين الأسر، وهو الدعاء. وكذلك أن يحذر الإنسان أن يظلم فيجعل لسانا يلهج إلى السماء بالدعاء عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. طيب الآن، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إيش معنى والأرحام الذي تساءلون به والأرحام؟ الأرحام هنا معطوفة على الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأنها مفتوحة. فمناسبة، طبعا ليس المقصود السؤال بالأرحام، يعني الغلط الذي يحصل من الناس في فهم هذه الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ليس معناها تساءلون بالله وبالأرحام، لا، لأنها الأرحام هنا مفتوحة فهي معطوفة على الله، يعني واتقوا الله، وكأنه قال مرة أخرى واتقوا الأرحام. واضحة؟ لأنه معروف يعني لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز السؤال سؤال الله عز وجل بالرحم، إنما يسأل فقط الله سبحانه وتعالى. ولكن عطف الأرحام على الله أو على تقوى الله، واتقوا الله، وكأنه قال واتقوا الله والأرحام، يفيد تعظيم أمر الرحم التي اشتق الله سبحانه وتعالى لها اسما من اسمه، كما جاء في الحديث قال الله تعالى أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته، بمعنى قطع وفصل. فهنا تعظيم لأمر الأرحام، وتعظيم لأمر عدم قطع الأرحام. طب ما علاقة الاهتمام بالأرحام ونحن الآن نتكلم عن الإصلاح الأسري وعن حقوق الناس وحقوق النساء؟ ما علاقة الآن المجيء بموضوع الأرحام؟ طيب حقول أنا. أيوة أحسنتي. إن كانت الأسرة، يعني اللي إحنا بنتكلم عنها الأسرة الصغيرة، هي الزوج والزوجة والأبناء، لكن الرحم له دور كبير في استقرارها وإتلافها، سواء كانت الأقارب من ناحية الزوجة أو من ناحية المرأة، لأن كلا الأسرتين لهما تأثير على الأسرة عموما، فهم داخلين في موضوع الإصلاح الأسري. وكم رأينا من مشاكل، وكم سمعنا، بل ربما يعني يحصل لنا في أسرنا أن تكون مثلا خلاف بين المرء وزوجته بسبب أم الزوج، أو بسبب أم الزوجة، أو بسبب حمو الزوجة. فكلها دائرة أرحام، مطالبين إن نتقي الله سبحانه وتعالى، وإنها تكون هذه الرحم موصولة بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يحقق هدف الإصلاح لهذه الأسرة. أيضا قطع الرحم له دور كبير في فساد الأسر وضعفها، وهو كذلك من علامات الفساد في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. طبعا هذا الموضوع إذا دخلنا فيه مش حنطلع منه، موضوع الرحم وقطع الأرحام ودوره في الإفساد في الأرض، ولكن جاءت السورة تركز عليه لأنها أصلا جاءت بأحكام لا تخص فقط الدائرة المغلقة، بل توسعت إلى دائرة أكبر، وكذلك بتوزيع الحقوق والميراث والعصب والرحم وما إلى ذلك، وأيضا لتأثير كل من حول الأسرة على الأسرة. فلو كان الجو إيجابي ستكون الأسرة في حالة من السكينة والرضا والمودة والرحمة، ولو كان الجو مشحون وفيه المشاكل ستكون أيضا هذه الأسرة مشحونة وفيها الكثير من المشاكل. ختاما ختمت الآية بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى يعطي الطمأنينة والسكينة ورضا العبد بمعية الله سبحانه وتعالى، وكذلك من ناحية الرهبة استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى يعطيه خوفا من الظلم والتعدي، وهذان الجانبان جانبان مهمان في إصلاح الأسرة. لا بد من جانب الترغيب، فكل من عمل معروف أو صالحا أو عاشر بالمعروف أو كان طيب الخلق، جانب ترغيبي أن الله سبحانه وتعالى رقيب بمعيته مع هذا الشخص، وأيضا فيها جانب ترهيب لكل من اعتدى وكل من ظلم وكل من أساء استخدام الدين وكل من غلا في الدين في هذه الأمور، أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. يعني هذه الآية الأولى باختصار اللي تكلمنا هي كالعلة لما بعدها، تذكرنا أن الله عز وجل واحد، الخالق واحد، فهو يتكفل بحقوق المخلوقين لا تفاضل بينهم، هو أعلم بما يصلحهم ويصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة، فلن يتركهم من غير منهج تستقيم به أحوالهم. وقد عظم الله سبحانه وتعالى أمر التعدي على مخلوق لله سبحانه وتعالى، فجاء الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة في أول مستهل ومفتتح ومطلع سورة النساء، وهذا يعطيك إشارة إلى ما سيأتي من أحكام علينا أن نعظمها وأن نمتثلها عندما تأتينا في ثنايا هذه السورة. ننتهي اليوم إلى هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في موضوعات سورة النساء في لقاء قادم إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. فإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار عن الآيات قبل أن